الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. نعم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، قال العلامة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أما الكلام على الحروف المقطعة في أوائل الصور فقد تقدم في أول سورة البقرة، وقدمنا أن كل سورة تبتدئ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك فيه ولا مرية ولا ريب. ولهذا قال: تلك آيات الكتاب، أي هذه آيات الكتاب وهو القرآن. ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال: والذي أنزل إليك، أي يا محمد، من ربك الحق. يعني الذي أنزل إليك من القرآن والسنة. ثم قال حسان بن عطية رحمه الله: إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فكلاهما وحي، كلاهما نزل من عند الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى. نعم. وقوله: ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، كقوله: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني قوله: والذي أنزل إليك من ربك الحق، فكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كله حق وصدق. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سأله عبد الله بن عمرو: هل أكتب كل ما تقول يا رسول الله؟ إن الناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب وكذا، فلا تكتب كل ما تقول. قال: أكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حقا. حتى مزاح عليه الصلاة والسلام، قال: نعم أمزح ولا أقول إلا حقا. فكان يمزح ولا يقول إلا صدقا وإلا حقا عليه الصلاة والسلام، ما عرف عنه أي كذب ولا أي عياذ بالله شيء خلاف الحق. فإذا كان الأمر كذلك فيجب اتباعه واتباع القرآن، ويجب اتباع السنة. ليش؟ لأجل أن هذا حق، كيف تترك الحق؟ ومع ذلك أكثر الناس، قال هنا، لا يؤمنون، لا يؤمنون بهذا الحق، ولا يريدون الحق، ولا يحبون الحق عياذا بالله، بل ويعادون الحق. وأيضا كونه حق، أمرنا أن نتبع الحق. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن لا نتبع غير كتاب الله والسنة الصحيحة. فلا يصح أن نقول والله العمل بالحديث الضعيف فضائل الأعمال نعمل الحديث الضعيف بكذا وبشروط كذا، هذا كلام ما دام أنك غير جازم بأنه حق بل هو ظن، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم ربهم الهدى. فالهدى والحق والصواب الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه، فهو أحسن الحديث وهو أفضل ما أفضل كلام وخير الكلام. فهو أفضل كلام وخير كلام وأصدق كلام، فأصدق الحديث وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فأحكامه عدل وأخباره صدق، فما ليس فيها شيء من الأساطير ولا الأكاذيب ولا غير ذلك، وكذلك السنة، فنتبع الحق والصحيح والذي جاء بالصدق وصدق به. فنحن لا نقول للناس إلا الحق ولا نصدق إلا بالصدق، وما كان حقا وصدقا يجب اتباعه. نعم. جزاكم الله خيرا. أي مع هذا البيان والجلاء والوضوح لا يؤمن أكثرهم لما فيه من الشقاق والعناد والنفاق. نعم، ما الذي يمنعه من هذا؟ هو تقليد الآباء والأجداد، تقليد المذاهب، الهوى، الشيطان، النفس الأمارة بالسوء. هناك معوقات كثيرة، أئمة الضلالة وعلماء السوء، كل هذه هي صادة عن الحق وتحرف الناس عن الحق وتمنعهم من الحق. نعم. والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال رحمه الله: يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه أنه الذي بإذنه وأمره رفع السماوات بغير عمد، بل بإذنه وأمره وتسخيره رفعها عن الأرض بعدا لا تنال ولا يدرك مداها. وقوله بغير عمد ترونها، قال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة، يعني بلا عمد، وهو الظاهر من قوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فعلى هذا يكون قوله ترونها تأكيدا لنفي ذلك، أي هي مرفوعة بغير عمد كما ترونها، هذا هو الأكمل في القدرة. نعم، يعني لا يقال بغير عمد ترونها، لا خلاص، بغير عمد ترونها يعني أن هناك أعمدة لهذه السماء لكنكم لا ترون ذلك. هذا المعنى ليس هو المراد، وإنما المراد أنكم لا ترون أعمدة بأنفسكم، لا ترون شيئا، فإذا رفعها بلا عمد، وهذا كما قال هنا هو الأكمل في القدرة. يعني هذا الشيء الهائل العظيم، وهذه السماوات أو هذه السماء التي نراها لا نرى عنها كيف رفعت هذه الرفعة ومن الذي رفعها؟ هو الله سبحانه وتعالى بقدرته وسلطانه وعظيمه قدرته سبحانه وتعالى فعلى ذلك. طيب هذا إذا حصل منه سبحانه وتعالى فإن هذا يستلزم منه أشياء. الناس كما قال الله سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إيش السماوات وإيش الأرض بالنسبة لله عز وجل؟ لا شيء. يعني لو رميت حلقة أو كرة في الأرض الشاسعة الواسعة هذه ماذا تساوي هذه؟ لا شيء بالنسبة لعظم الأرض. فعظم الجبار سبحانه السماوات والأرض تكون في يده سبحانه وتعالى، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يعني لا شيء هذه. الله كبير، هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وهو أكبر من كل شيء. فهذا إذا نحن يعني آمنا بهذا ويعني تقرر هذا في نفوسنا ازدادت عظمة الله وقدرة الله عز وجل، وأن الواحد منا لا يرى نفسه شيئا في جنب الله، فيعظمه ويسبحه ويحمده ويخاف منه، هو القاهر فوق عباده. فيكون له سبحانه وتعالى علو الذات وعلو القهر وعلو المنزلة والمكانة، كل هذه تأتي في القلوب إذا نحن رأينا آثار قدرة الله، آثار رحمة الله. نعم. جزاكم الله خيرا. وقوله ثم استوى على العرش، تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف. يعني شيخ الإسلام تيمية رضي عنه وكان إذا كبر للصلاة ارتعد هكذا، يعني صبه شم يخوف من كلمة الله أكبر، أنه يقف أمام الجبار سبحانه وتعالى ويدخل هذه الصلاة فتستشعر عظمة الله وقدرته وكبرياءه. فإذا حصل هذا حصل من الخشوع والخوف والإجلال والإعظام لله. نعم. جزاكم الله خيرا. وقوله ثم استوى على العرش، تقدم تفسير ذلك في سورة الأعراف، وأنه يمرر كما جاء من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل، تعالى الله علوا كبيرا. يعني نثبت لله سبحانه وتعالى الاستواء، استواء يليق بجلاله. ثم استوى على العرش، استوى على وارتفع، فهو في العلو. وألف بعض العلماء كتاب أو كتب في العرش، عرش الرحمن، فهذا في إثبات علو الله، إثبات علو الله عز وجل على عرشه. فكما ذكرنا أنه له سبحانه وتعالى ثلاث أنواع من العلو: علو الذات وهو على عرشه استوى، وعلو القهر وهو القاهر فوق عباده، وعلو المنزلة والمكانة سبحان ربي الأعلى وهو العلي الكبير. فعلوه من كل، فهو علي أعلى في كل أمر، فأمره الأعلى وقوله الأعلى وله العلو، وكلمة الله هي العليا، فله العلو المطلق في كل شيء سبحانه وتعالى. وإن كان هو أعلم بخلقه وهو فوق عرشه، فعلمه ليس كعلمنا محدود بحد، وكما أن بصره ليس بصرنا، محدود بحد، وإنما علمه وبصره وقدرته لا حد لها ولا يحصيها أحد ولا يستطيع أحد أن يقدرها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جزاكم الله خيرا. وقوله وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، قيل المراد أنهما يجريان إلى انقطاعهما بقيام الساعة، فقوله تعالى الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، وقيل المراد إلى مستقرهما هو تحت العرش مما يلي بطن الأرض من الجانب الآخر، فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك يكونون أبعد ما يكون عن العرش ما يكون عن العرش، لأنه على الصحيح الذي تقوم عليه الأدلة قبة مما يلي العالم من هذا الوجه، وليس بمحيط كسائر الأفلاك، لأنه له قوائم وحمل يحملونه، ولا يتصور هذا في الفلك المستدير، وهذا واضح لمن تدبر ما وردت به الآيات والأحاديث الصحيحة، ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر وذكر الشمس والقمر لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة التي هي أشرف وأعظم من الثوابت، فإذا كان قد سخر هذه فلأن يدخل في التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى، كما نبه قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يعني رأى بعضهم يعني عظم الشمس وعظم القمر وما فيهما من منافع، فوصل بهم عياذ بالله إلى أن عبدوها من دون الله، إلى أن عبدوها من دون الله، وهي مسخرة بأمر الله، والشمس تجري مستقر لها، ومستقر كما جاء في الحديث تحت العرش تسجد لله عز وجل هذا كل يوم على هذا الحال، حتى إذا جاء يوم القيامة ذهب كل هذا ولم يعد شمس ولا قمر، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل، ثم الله سبحانه وتعالى يجعل لما في نار جهنم الشمس والقمر ثوران مكوران في نار جهنم، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فهما يعذب الله بهما أهل النار، ولا سيما الذين كانوا يعبدونه. هذه الشمس وهذه القمر هذه في جهنم معكم، لكن ثوران لماذا؟ كوران في النار لأجل تعذيب أهل النار. مع أنه قد صرح بذلك بقوله والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقوله يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، أي يوضح الآيات والدلالات الدالة على أنه لا إله إلا هو، وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. نعم، يعني هو سبحانه وتعالى يفصل الآيات الكونية لأجل أن يرجع الناس إلى الله سبحانه وتعالى ويوقنون به، والآيات الشرعية كذلك يفصلها ويبينها. إذن لسنا بحاجة إلى فلسفة متفلسفة ولا كلام متكلمة ولا لأراء الأرائيين ولا إلى شيء من ذلك، كل هذا موجود في كتاب الله. ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يكفي القرآن أو لا؟ القرآن والسنة يكفيان الناس في كل المعاملات وفي كل الأحكام وفي كل المسائل، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله سبحانه وتعالى فصل كل شيء وبين كل شيء، وما من شيء إلا وترك لنا عليه الصلاة والسلام منه علما، حتى كما قال أبو ذر: وما من طائر يطير جناحيه إلا ترك لنا منه علما عليه الصلاة والسلام. نعم. تفضل. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال رحمه الله: لما ذكر تعالى العالم العلوي شرع في ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلي، فقال: وهو الذي مد الأرض، أي جعلها متسعة ممتدة في الطول والعرض. يعني ذكر سبحانه وتعالى السماوات والأرض والشمس والقمر، هذا العالم العلوي، ومد سبحانه وتعالى ذكر الأرض وأنه مدها وجعلها متسعة ممتدة، لذلك يعني فيما يبدو أن القول أن الأرض عبارة عن كرة هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، إنما هي ممتدة وراسخت فيها عليها الجبال الراسيات الراسخات لتثبتها أن تميد بنا وأن تطلب بنا. لماذا تطلب؟ لأن يعني كثير منها على يعني البقعة، بقعة الأرض التي يعيش عليها الناس هي أقل من الماء الذي جعله الله فيها. ما أدري نسبة قليلة كم نسبتها الآن لا يحضرني، المهم أنها الأصل والأكثر الماء، والماء سبحان الله في شيء ذكره ابن القيم عظيم جدا، وهو أن هذا الماء الله سبحانه يعني في وسط البحار والمحيطات هذه فيها ارتفاع تساوي الجبال، تساوي الجبال يعني مرتفعة، لو تركها الله سبحانه الله هو الذي أمسكها لو تركها لأغرق الأرض، فهي بدون ليست ليس هناك الأنهار، نعم شق الأنهار سبحانه وتعالى تمشي في أخدود، لكن الأنهار لكن البحار ليست كذلك، البحار تجدها مرتفعة تأتي أمواج ولو شاء الله لأغرق الأرض بها، ولكن الله عز وجل يمسكها برحمته

حلو، هذا يعني المنبت واحد ولكن الطعم يختلف. نعم. أي هذا الاختلاف في أجناس الثمرات والزروع في أشكالها وألوانها وطعومها وروائحها وأوراقها وأزهارها، فهذا في غاية الحلاوة، وذا في غاية الحموضة، وذا في غاية المرارة، وذا عفص، وذا عذب، وهذا جمع، وهذا جمع هذا وهذا، ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى، وهذا أصفر، وهذا أحمر، وهذا أبيض، وهذا أسود، وهذا أزرق، ففي ذلك آيات لمن كان واعيا، وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار الذي بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما وخلقها يريد. على ما يريد وخلقها صلى الله عليكم وخلقها على ما يريد. ولهذا قال تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم، هذا يعني إذا تدبر العبد هذه الأمور التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يزداد إيمانا، فيتفكر في آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالذين يتفكرون هم الذي وهم أولي الألباب، هم الذين يعقلون. لذلك قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فكما قلنا يزدادون إيمانا ويقينا وقربا من الله عز وجل لما يتفكرون في هذه المخلوقات العظيمة وهذه الأمور التي لا يمكن لبشر أن يفعلها. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. أنا ورد عن السلف شيخنا عبادة التفكر. نعم. حديث تفكروا في آلاء الله. آلاء الله ولا تفكروا في الله. قال تفكر في ساعة حبة إليه من قيام الليلة. صحيح. وفي كلام ابن القيم في منزلة من منازل السائرين في كتابه مدارج السالكين منزل التفكر، كلام جميل جدا لابن القيم فيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.